قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس 75 من المجالس المعقودة في شرح كتاب زاد المستقنع للعلامة الفقيه موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى. ونبتدأ اليوم إن شاء الله في كلام المؤلف رحمه الله تعالى في باب شروط القصاص. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله: باب شروط القصاص. القصاص، باب شروط القصاص. نعم. وهي 4: عصمة المقتول، فلو قتل مسلم أو ذمي حربيا أو مرتدا لم يضمنه بقصاص ولا دية. 2: التكليف، فلا قصاص على صغير ومجنون. 3: المكافأة بأي يساويه في الدين والحرية والرق، فلا يقتل مسلم بكافر ولا حر بعبد، وعكسه يقتل، ويقتل الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر. 4: عدم الولادة، فلا يقتل أحد الأبوين وإن علا بالولد وإن سفل، ويقتل الولد بكل منهما. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب شروط القصاص. لما تكلم المؤلف رحمه الله تعالى في القتل العمد، وهو النوع الأول من أنواع الجناية 3، لما تكلم فيه وذكر أحكامه ذكر شروط القصاص، وذلك لأنه تقدم معنا في المجلس الماضي أن القتل العمد يختص به القود، فلا قصاص إلا في العمد دون الخطأ وشبه العمد، ووجوب القصاص في العمد مجمع عليه ودل عليه الكتاب والسنة، كقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، وقوله سبحانه وتعالى: ولكم في القصاص حياة، وغيرها من الآيات. فإذا تقرر وجوب القصاص في العمد فإن القصاص له شروط لوجوبه لا يجب إلا إذا اكتملت، فإذا تخلف واحد منها لم يجب القصاص في القتل العمد. وله أيضا شروط لاستيفائه، بمعنى بعد وجوبه لا يستوفى إلا إذا اجتمعت هذه الشروط. فشروط الوجوب 4، وشروط الاستيفاء 3. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بشروط القصاص، أي شروط وجوب القصاص أو شروط ثبوت القصاص، التي إذا تخلف واحد منها فلا قصاص. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهي 4. الشرط الأول منها ذكره المؤلف رحمه الله تعالى بقوله: عصمة المقتول، فلو قتل مسلم أو ذمي حربيا أو مرتدا لم يضمنه بقصاص ولا دية. الشرط الأول متعلق بالمقتول، وهو أن يكون المقتول معصوما، معصوم الدم، وخرج بقولنا معصوم الدم مهدر الدم. فمهدر الدم إذا قتل لا يقتص من قاتله، ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى: فلو قتل مسلم أو ذمي حربيا أو مرتدا لم يضمنه بقصاص ولا دية، بناء على أن الحربية أو المرتد مهدر الدم، فلا يجب بقتله قصاص ولا يجب بقتله أيضا دية، حتى ولو كان القاتل له مهدر الدم أيضا. لو قتل مهدر الدم قتل مرتد مرتدا أو قتل حربي مرتدا فلا قصاص ولا دية، لأن هذا الشرط يعتبر به حال المجني عليه أن يكون معصوم الدم. وإذا لم يكن المقتول معصوم الدم فلا قصاص، وليس معنى ذلك أنه لا شيء على قاتله، بل إن للإمام أن يعزره لأنه افتات عليه، لولي الأمر أن يعزر من قتل غير معصوم دم، من قتل مهدر الدم له أن يعزره لأنه افتات عليه، لأن الأصل الذي يستوفي الحدود ويقوم بها هو الإمام. لو قتل شخص مرتد أو قتل محصنا زانيا محصنا ثبت إحصانه ثبت زناه مع إحصانه فلا يقتل لكون المقتول ليس مهدر الدم، لكون المقتول مهدر الدم، لكن للإمام لولي الأمر أن يعزر القاتل. إذا تقرر ذلك فما هو الوقت المعتبر في عصمة المقتول؟ بمعنى لو أنه جرحه أو قطع يده فأسلم ثم زهقت روحه وهو مسلم، أو لو حصل العكس كان مسلما ثم زهقت روحه، يعني حين الجناية كان مسلما ثم زهقت روحه وهو مهدر الدم مرتدا والعياذ بالله مثلا، نقول الوقت المعتبر هو وقت الجناية ووقت زهوق الروح، مجموع الوقتين الجناية ووقت زهوق الروح. فإذا كان مهدر الدم في أحدهما فلا قصاص ولا دية. أما الشرط الثاني فهو التكليف، وهذا الشرط متعلق بالجاني، الشرط الأول متعلق بالمجني عليه والشرط الثاني متعلق بالجاني، التكليف. والتكليف كما سبق مرارا يكون بالبلوغ والعقل، فيكون الجاني بالغا عاقلا. فإذا كان الجاني صغيرا أو مجنونا فلا قصاص. وقد تقدم معنا أن عمد الصبي والمجنون كخطئه، لماذا؟ لما تقدم معنا أيضا أنه ليس لهم قصد صحيح. المؤلف رحمه الله تعالى ذكر في مسألة الاشتراك أنه لو أمر شخص آخر بالقتل وكان المأمور غير مكلف أو مكلفا يجهل التحريم فلا شيء على المأمور، وإنما القصاص والدية على الآمر. فهل نقول كذلك هنا إذا كان يجهل التحريم؟ ذكر هذا بعض الحنابلة بأنه إذا كان يجهل التحريم وكان ممن يمكن أن يكون جاهلا بالتحريم، كان يكون أسلم حديثا وما شابه ذلك. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الشرط الثالث فقال المكافأة. المكافأة يعني التساوي بين المقتول وقاتله. وما هو المعتبر في المكافأة؟ هل المعتبر كل وصف؟ الجواب لا، وإنما المكافأة المعتبرة ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى بقوله في الدين والحرية والرق، يعني أن يكون القاتل مكافئا للمقتول، أن يكون المقتول مكافئا للقاتل في دينه وفي حريته أو رقه. واضح؟ وبناء على هذا الشرط قال المؤلف رحمه الله تعالى: فلا يقتل مسلم بكافر، لأن الكافر ليس مكافئا للمسلم، فإذا قتل مسلم كافرا حتى ولو كان ذميا فلا يقتل به. لا شك أن هذا أمر محرم، لكن الكلام في مسألة القصاص. قال: فلا يقتل مسلم بكافر. وقد دل على ذلك حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقتل مسلم بكافر. فهذا الحديث نص في الموضوع. قال المؤلف رحمه الله: ولا حر بعبد، لأن العبد ليس مكافئا للحر. وقد جاء في رواية في حديث علي رضي الله عنه عند أحمد: لا يقتل حر بعبد. وجاء أيضا نحوه عن عباس رضي الله عنهما. وكذلك لا يقتل حر بمبعض، لأن المبعض ليس مكافئا للحر. ولا يقتل أيضا مكاتب بقن خالص، لأنه لا يقتل مكاتب بالعبد الذي يملكه هو، لأنه ملكه. وفي المقابل قال المؤلف رحمه الله: ويقتل الذكر بالأنثى، أو قال: وعكسه يقتل. يعني إذا قتل كافر مسلما يقتل الكافر، لأنه قتل من هو فوقه وليس من هو دونه. وكذلك إذا قتل عبد حرا يقتل، وهذا واضح. قال: ويقتل الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر. فليست الذكورة والأنوثة معتبرة في المكافأة، يقتل الذكر بالأنثى وتقتل الأنثى بالذكر، وكذلك يقتل المكلف بغير المكلف. لو جنى عاقل فقتل مجنونا يقتل به، لو قتل عاقل مجنونا يقتل به، لأن هذا غير معتبر فيه المكافأة. والدليل على ذلك عموم قول الله تبارك وتعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. فعموم النصوص يفيد أن الأصل عدم اعتبار المكافأة إلا فيما قام الدليل على اعتباره. إذا تقرر ذلك فأيضا ما هو الوقت المعتبر في المكافأة؟ التكليف واضح أن الوقت المعتبر هو وقت الجناية، لا وقت إذا كان يعني مكلفا حال الجناية، هذا واضح. لكن في المكافأة ما هو الوقت المعتبر؟ الوقت المعتبر هو وقت الجناية، لا وقت القصاص. بمعنى لو أنه لو أن عبدا قتل عبدا ثم أعتق العبد، أو كافر قتل كافرا ثم أسلم الكافر، هل نقول تخلف شرط المكافأة؟ لا، حين الجناية كان متحققا، أليس كذلك؟ ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الشرط الرابع، وهو الشرط الأخير من شروط القصاص. قال رحمه الله: الرابع عدم الولادة. وهذا الشرط شرط في القاتل لا المقتول، يعني ألا يكون القاتل والدا للمقتول فلا يقتل بولده. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فلا يقتل أحد الأبوين وإن علا بالولد وإن سفل، فلا يقتل الجاني إذا كان المجني عليه ولدا له، سواء كان ولدا مباشرا أو ابن ابنه أو ولدا لابنه وإن نزل، أو ولدا لبنته وإن نزل. والدليل على ذلك هو حديث ابن عباس، حديث عمر رضي الله عنه، حديث ابن عباس رضي الله عنهما في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقتل والد بولده. وقالوا أيضا أن الوالد هو سبب الإيجاد، فكيف يكون الولد سببا لإفنائه؟ قال المؤلف رحمه الله: ويقتل الولد بكل منهما. فإذا اجتمعت هذه الشروط الأربعة فقد ثبت القصاص. لكن ها هنا مسألة، وهي أنه متى ما ورث القاتل أو ولده بعض دمه فلا قود. متى ما ورث القاتل أو ولده بعض دمه فلا قود. لو قتل، ومن أمثلة ذلك لو أن إنسانا والعياذ بالله قتل أخا زوجته، زوجته وارثة لأخيها إذا لم يكن له فرع وارث ولا أب، فلو قدر أن زوجته ماتت فإنه يكون قد ورث بعض دمه، لأنه وارث لزوجته، أليس كذلك؟ فلا قود في هذه الحالة، وإنما لا يثبت للدية فقط. وكذلك لو أن الذي ورث الدم أو بعض الدم ولد القاتل، فإذا كان لا يقتل بولده فلا يقتل أيضا إذا كان ولده ورث الدم. فلو أنه مثلا قتل مطلقته وله منها أولاد، فالذي ورث الدم أولاده فلا يقتلون به، فلا قود حينئذ بناء على أن ولده ورث بعض أو ورث بعض دمه. نعم قد تحكم أحيانا المحاكم في مثل هذه الصور بالقتل، لكن تلاحظون أنهم لا يحكمون بالقتل قصاصا، وإنما يحكم به حدا، إنما يعني حدا أو تعزيرا، لكن لا يكون قصاصا. نعم. باب استيفاء القصاص. يشترط له ثلاثة شروط: أحدها كون مستحقه مكلفا، فإن كان صبيا أو مجنونا لم يستوفى وحبس الجاني إلى البلوغ والإفاقة. الثاني اتفاق الأولياء المشتركين فيه على استيفائه، وليس لبعضهم أن ينفرد به، وإن كان من بقي غائبا أو صغيرا أو مجنونا انتظر الكذوم والبلوغ والعقل. الثالث أن يؤمن في الاستيفاء أن يتعدى الجانية، فإذا وجب على حامل أو حائل فحملت لم تقتل حتى تضع الولد وتسقيه اللبأ، ثم إن وجد من يرضعه وإلا تركت حتى تفطمه، ولا يقتص منها في الطرف حتى تضع، والحد في ذلك كالقصاص. نعم. لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى شروط القصاص أتبعها بشروط استيفاء القصاص، فإذا اكتملت شروط القصاص الأربعة السابقة فقد ثبت القصاص، لكن لا يصح استيفاؤه أو لا يجوز استيفاؤه إلا بثلاثة شروط. والمراد باستيفاء القصاص هو أن يفعل المجني عليه إذا كان فيما دون النفس، أو وليه في النفس، أو من يقوم مقام الولي بجان مثل ما فعل به أو شبهه. قال المؤلف رحمه الله: ويشترط له ثلاثة شروط. الشرط الأول قال: أحدها كون مستحقه مكلفا، أن يكون مستحق القصاص مكلفا يعني بالغا عاقلا. وبناء على ذلك فإذا كان المستحق للقصاص أو بعضهم غير مكلفين فلا قصاص، لا يستوفى القصاص. يعني لو كان المقتول له أبناء بالغين وله أبناء صغار لا يستوفى القصاص حتى يبلغ الصغار، ويكون جميع مستحق القصاص مكلفين. ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن كان صبيا أو مجنونا لم يستوفى، ولا يقوم وليه أو أبوه أو وصيه أو الحاكم مقامه. لماذا؟ لأن القصاص في الأصل إنما شرع لما فيه من التشفي والانتقام، ولا يحصل ذلك لمستحقه إذا استوفاه عنه غيره. فمقصود القصاص لا يحصل باستيفاء الغير دون إذن صاحب، دون إذن المستحق المعتبر، ليس كالحقوق المالية مثلا التي يمكن استوفيها الولي أو الوصي. طيب، ما العمل إذا كان بعض المستحقين أو كلهم غير مكلفين؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى: وحبس الجاني إلى البلوغ والإفاقة. يحبس الجاني إلى أن يبلغ الصغير أو يفيق المجنون، ثم يختار حينئذ إما القصاص أو الدية أو العفو مجانا. والدليل على الحبس انتظارا لبلوغ الصغير وإفاقة المجنون ما جاء في قضاء معاوية رضي الله عنه، حيث حبس هدبة بن خشرم في قصاص حتى بلغ ابن القتيل، وكان ذلك في عصر الصحابة رضي الله عنهم وبمشهد منهم، ولم ينكر ذلك أحد. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى أنه لا قصاص، وأيضا أن الولي لا يملك العفو إلى الدية مطلقا في حال الصغير ولا في حال المجنون، أليس كذلك؟ لكن المذهب يقولون في الصغير لا يملك العفو، ولي الصغير لا يملك أن يعفو عنه إلى الدية. أما ولي المجنون فله أن يعفو إلى الدية إذا احتاج المجنون إلى النفقة ولم يكن له مال يكفي، فلولي المجنون حينئذ أن يعفو إلى الدية. أما الصغير فلا يعفو وليه إلى الدية حتى وإن احتاج إلى النفقة. فإن قلت: ولما فرق الحنابلة؟ فالجواب أن الصغير له حد، أو أن الصغر له حد ينتهي إليه. أما البلوغ فإفاقته من عدمها ليس أمرا متيقنا، قد تمضي عشرات السنين وهو لا يزال مجنونا. ولهذا فرق الفقهاء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة بين الصغير والمجنون. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الشرط الثاني من شروط استيفاء القصاص، فقال: اتفاق الأولياء المشتركين فيه على استيفائه. فلا بد أن يطلب الاستيفاء جميع الأولياء المشتركين. ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى: وليس لبعضهم أن ينفرد به، وليس لبعضهم أن ينفرد به. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وليس لبعضهم أن ينفرد به، لأنه إذا انفرد به يكون قد استوفى حق غيره، استوفى حقه، واستوفى حق هذا الحق ليس حقا خالصا له حتى ينفرد باستيفائه. فلو أنه انفرد به لكان مستوفيا لحق غيره بغير إذنه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن كان من بقي غائبا أو صبيا أو مجنونا انتظر القدوم والبلوغ والعقل كما تقدم. ولو أنه مات بعض الورثة قبل استيفاء القصاص أو العفو إلى الدية أو العفو مجانا، فإن ورثته يقومون مقامه، كل بحسب إرثه منه. وماذا لو أن أحد الورثة أو ماذا لو أن أحد الأولياء تجاوز فاستوفى القصاص دون إذن أو دون طلب بقية الأولياء؟ هل يقتل؟ لا يقتل، لأن له حقا في دم المقتول، لكنه تجاوز. فبما أنه تجاوز يعزر، يعزره الحاكم. وحينئذ تنشأ مسألة، وهو أن بقية الورثة بقية المستحقين للدم لم يطلبوا استيفاء القصاص، وقد يريدون الدية، أليس كذلك؟ نعم بلى. ما الحكم؟ نقول: بقية أولياء الدم الوارثون ورثة المجني عليه الأول يرجعون على تركة الجاني الذي قتل. لو قدر بأن زيد قاتل فجاء أحد أولياء زيد قاتل وعمر مقتول، فأحد ورثة دم عمرو المستحقين للقصاص انفرد فقتل زيدا، فلبقية ورثة عمرو الحق في الدية. وبما أن دية العمد كما يأتي معنا إنما تثبت على الجاني نفسه لا على عاقلته، فإن لورثة عمرو أن يأخذوا نصيبهم من الدية من تركة زيد. واضح؟ نعم، يأخذون نصيبهم من تركة زيد لأنهم لم يسقط حقهم، لم يطلبوا قصاص، لا يأخذون كامل الدية وإنما يأخذون نصيبهم، والذي استوفى سقط حقه في الدية. وورثت زيد الذي هو الجاني الأول يرجعون على المقتص منه ب بما فوق حقه، يرجعون على القاتل من ورثة عمر بما فوق حقه، من دية مورثهم، وقد تكون دية القاتل الأول تختلف عن دية القاتل الثاني، كأن يكون ذكر أو امرأة أو نصراني قتل مسلما تختلف الدية، فكل يرجع بحسب الكلام السابق، واضح؟ ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى، أو نضرب مثال أكثر أو أكثر وضوح. طيب، لو أن امرأة قتلت رجلا وله ابنان، يعني الذين يملكون استيفاء اثنان فقط، ابنان، فقام أحدهم فقتل هذه المرأة، فللآخر نصف دية أبيه، نورث نصف دية أبيه، للآخر نصف دية أبيه من تركة المرأة، وورثة المرأة يأخذون من القاتل نصف دية المرأة، والمرأة ديتها على نصف دية الرجل، يعني ابن القاتل ابن المقتول سيأخذ مثلا 50 ناقة، 50 من الإبل، أما ورثة المرأة فسيأخذون من ابن القاتل الذي قتل هذه المرأة 25 من الإبل، لأن دية المرأة على النصف من دية الرجل، واضح؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى: الثالث، الشرط الثالث من شروط استيفاء القصاص أن يؤمن في الاستيفاء أن يتعدى الجاني، يعني أن يؤمن. وطيب، ماذا لو أن أحد الأولياء عفا؟ أولياء الدم أحدهم عفا، نقول خلاص سقط القصاص، لأن القصاص لا يتبعض. هل القصاص يتبعض كالدية؟ لا يتبعض، فبما أنه عفا بعضهم فيسقط فينتقلون إلى الدية. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الثالث أن يؤمن في الاستيفاء أن يتعدى الجاني، يعني أن يؤمن عند استيفاء القصاص أن استيفاء القصاص لا يتعدى الجاني إلى غيره. ما الدليل على هذا القتل؟ ما الدليل على هذا الشرط؟ الدليل هو قول الله تبارك وتعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. وبناء على هذا الشرط، فإذا وجب على حامل، يعني إذا وجب القصاص على حامل أو امرأة حائل غير حامل فحملت قبل أن يقتص منها، قال المؤلف رحمه الله: لم تقتل حتى تضع الولد وتسقيه اللبن، وهو أول اللبن بعد الولادة، لأننا لو اقتدنا منها مباشرة لتعدى الاستيفاء إلى غير الجاني وهو الحمل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم إن وجد من يرضعه. ولماذا الفقهاء يذكرون اللبى؟ قالوا يقولونهم أنه في الغالب لا يعيش يعني الصبي بدونه، فلهذا قالوا حتى تسقيه اللبى. قالوا: ثم إن وجد من يرضعه وإلا تركت حتى تفطمه، إذا وجد من يرضع هذا الصبي وإلا تترك حتى يوجد من يفطمه عند الحولين. قال: ولا يقتص منها في الطرف حتى تضع، كذلك لو أن الجناية على ما دون النفس كأن تقطع يدا أو رجلا فلا يقتص منها حتى تضع، لأن ربما إذا اقتص منها سرى ذلك إلى الجنين فأسقطه. وهكذا في الحدود، ولهذا قال المؤلف رحمه الله: والحد في ذلك كالقصاص، يعني لا يقام الحد أو من شروط إقامة الحد الأمن من الاستيفاء. فالزانية مثلا والعياذ بالله، الزانية المحصنة إذا كانت حاملا لا ترجم حتى تضع وتسقيه اللبأ ويوجد من يرضعه، وإلا فحتى تفطمه. نعم. فصل: ولا يستوفى قصاص إلا بحضرة سلطان أو نائبه وآلة ماضية، ولا يستوفى في النفس إلا بضرب العنق بسيف ولو كان الجاني قتله بغيره. نعم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أمورا متعلقة باستيفاء القصاص لا بد منها، لكنها ليست شرطا، لا بد منها لكنها ليست، يعني واجبة لكنها ليست شرطا. فقال المؤلف رحمه الله: ولا يستوفى قصاص إلا بحضرة سلطان، لا يجوز أن يستوفى القصاص إلا بحضرة سلطان أو نائبه. لماذا اشترط هذا الشرط؟ اشترط هذا الشرط بناء على أن استيفاء القصاص يحتاج إلى الاجتهاد في تنفيذه، أليس كذلك؟ يحتاج من يجتهد في تنفيذه ويأمن من وقوع الحيف فيه، فلهذا اشترط أن يكون بحضرة سلطان أو نائبه. ولو أن ولي الدم خالف فاستوفى القصاص بغير حضرة السلطان فالاستيفاء يكون صحيحا، لكن لولي الأمر أن يعزره لكونه افتات على حقه في هذا الأمر. والأمر الثاني الذي لا بد منه، قال المؤلف رحمه الله: وآلة ماضية، يعني لا بد أن يكون الاستيفاء بآلة ماضية حتى لا يعذب المقتول. ولهذا السلطان من واجبه أن يتأكد من أن الآلة ماضية وليست آلة كالة حتى لا يحصل الإسراف في القتل، وكذلك يتأكد من قدرة الولي، لأن الأصل الذي يستوفي القصاص هو الولي، ولي الدم، يتأكد من قدرته ومعرفته باستيفاء القصاص، فإذا كان لا يحسنه يجعله يقيم أحدا مكانه، وإن احتاج ذلك إلى أجرة فالفقهاء يقول الأجرة من مال الجاني، لأن هذا واجبا عليه. قال المؤلف رحمه الله: ولا يستوفى في النفس إلا بضرب عنق بالسيف ولو كان الجاني قتله بغيره. أيضا يجب في استيفاء القصاص في النفس على المذهب أن يكون بضرب العنق بالسيف، بغض النظر عن الآلة والطريقة التي جنى فيها الجاني على المجني عليه. هذا هو المذهب، أن القصاص وكذلك الحد من باب أولى عندهم، فالقصاص يكون بالسيف. وقد جاء في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه في سنن ماجه: لا قود إلا بالسيف. أما الأطراف كاليد أو الرجل فتكون بالسكين. نعم. باب العفو عن القصاص: يجب بالعمد القود أو الدية فيخير الولي بينهما، وعفوه مجانا، وعفوه مجانا أفضل، فإن اختار القود أو عفى عن الدية فقط فله أخذها والصلح على أكثر منها، وإن اختارها أو عفى مطلقا أو هلك الجاني فليس له غيرها. وإذا نعم. قطع أصبع قال المؤلف رحمه الله: باب العفو عن القصاص. وقد أجمع الفقهاء على جوازه سواء كان عفوا مجانا أو عفوا إلى دية. لكن العفو إلى دية هل يشترط له رضا المجني عليه؟ عفوا، العفو إلى دية هل يشترط له رضا الجاني؟ المذهب أنه لا يشترط رضا الجاني، بمعنى أن حق ولي الدم يجب له أحد الأمرين، إما القود أو الدية. قال المؤلف رحمه الله: يجب بالعمد القود أو الدية، كما قلنا كلاهما واجب يخير بينهما ولي الدم، وليس الواجب هو القود ولا ينتقل إلى الدية إلا برضا الطرفين. واضح المسألة؟ يعني لو اختار ولي الدم الدية ورفضها الجاني هل يجبر على ذلك؟ نعم ولا غير متصورة المسألة؟ متصورة واقع، يعني قد يقول قائل: والله كيف أن القاتل يقول لا أنا لا أريد، إما أن تقتلوني أو تعفو مطلقا؟ وقعت قضايا قال فيها القاتل: أنا لا أريد أدفع الدية، إما أن أقتل أو مجانا لن أدفع الدية حتى ولو قلت. فهنا الفقهاء اختلفوا، المذهب أنه يجبر بناء على أن الواجب بقتل العمد هو القود أو الدية، يخير فيهما ولي الدم. واضح؟ ما الدليل على ما ذهب إليه الحنابلة أن القود أو الدية كلاهما واجب في العمد وأن ولي الدم هو الذي يخير؟ قالوا: ما في المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يفدى أو يفتي، وإما أن يقتل. فترى أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ولي الدم بخير النظرين، فجعل هذا مختصرا وحقا له هو، أليس كذلك؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعفوه مجانا أفضل، لأن العفو من ولي الدم إما أن يكون عفو مجانا أو عفو إلى الدية، والعفو مجانا أفضل من أن يأخذ شيئا دية أو أكثر من الدية، لقول الله تبارك وتعالى: وأن تعفو أقرب للتقوى، ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما عفى رجل عن مظلمة إلا زاده الله بها عزا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن اختار القود أو عفى عن الدية فقط فله أخذها والصلح على أكثر منها. إذا اختار ولي الجناية القود أو عفى عن الدية فقط دون القصاص، يعني سئل ولي الجناية: ما تختار؟ قال: نختار القود. أو قال: أنا عفوت عن الدية فقط. عفوه عن الدية فقط لا يعني عفوه عن القصاص. فالمؤلف يقول: إذا عفى عن القود أو عفى عن الدية فقط فله أخذ الدية. لماذا؟ لأن القصاص أعلى، والانتقال من الأعلى إلى الأدنى صحيح، بخلاف ما لو عفى عن القصاص واختار الدية لم يكن له الانتقال من الدية إلى القصاص. واضح؟ قال المؤلف رحمه الله: فله أخذها وله أيضا الصلح على أكثر منها. له أن يأخذ الدية وله أن يصالح عن القصاص بأكثر من الدية، وله أن يقتص لأنه ما عفى عن القصاص، أليس كذلك؟ الدية مقدرة شرعا 100 من الإبل كما سيأتي معنا. وأحيانا ولي الدم يعفو عن القصاص ويصالح عنه بأكثر من الدية كالمبالغ التي نسمعها الآن بعشرات الملايين، هل تسمى هذه دية؟ هي ليست دية عند الفقهاء، وإنما تسمى الصلح عن القصاص بأكثر من الدية. هذا صلح عن القصاص بأكثر من الدية، وهو جائز كما تلاحظون ذكر هذا المؤلف رحمه الله تعالى. قال: وإن اختارها، يعني اختار الدية، أو عفا مطلقا، أو هلك الجاني فليس له غيرها. لو اختار الدية ليس له أن يرجع فيطالب بالقصاص، أو عفا مطلقا قال عفوت عن فلان القاتل، فليس له أن يطالب بالقصاص. وهل له أن يطالب بالدية؟ قالوا نعم، له أن يطالب بالدية، لأن القصاص، لأن العفو إنما ينصرف إلى القصاص، لأنه المطلوب الأعظم فيحمل عليه عفوه. وكذلك إذا هلك الجاني فليس لي ولي الدم إلا الدية، لأنه لا يمكن استيفاء القود من غير الجاني، فإذا تعذر استيفاء القود لم يبق إلا الدية. نعم. وإذا قطع أصبعا عمدا فعفى عنها ثم صرت إلى الكف أو النفس وكان العفو على غير شيء فهدر، وإن كان العفو على مال فله تمام الدية وإن وكل. نعم. هذه المسألة إذا جنى الجاني على ما دون النفس فعفى المجني عنه، ثم إن الجناية سرت، يعني انتقلت سرائها الانتقال، ثم أن الجناية انتقلت إلى موضع آخر أو أتلفت النفس بالكلية، قال ثم سرت إلى الكف، يعني قطع أصبعه فعفى عن هذه الجناية، فسرت الجناية فتسببت بإتلاف الكف أو تسببت بإتلاف النفس بالكلية، فهل يكون ما سرت إليه الجناية هدر لا شيء فيه لأنه سقط بالعفو؟ واضح صورة المسألة؟ المؤلف رحمه الله صاحب الزاد قسم المسألة إلى قسمين، قال: إما أن يكون العفو على مال أو العفو على غير شيء، فجعل العفو على غير شيء هدر لا شيء فيه، إذا عفى مجانا قطع أصبعه فعفى عن ذلك مجانا فتسببت في قطع يده بكاملها، ليس له أن يطالب بدية اليد، أو تسبب بوفاته ليس لورثته أن يطالبوا بالدية مع حسم ما يقابل الإصبع منها. واضح؟ لماذا؟ قالوا: لأن الجناية الأصلية لما لم يجب فيها شيء فسرايتها من باب أولى، الأصل لم يجب فيه شيء فمن نشأ عنه من باب أولى. أما إذا كان عفوه على مال فله تمام الدية. واضح؟ هذا هو ما ذكره الحجاوي رحمه الله تعالى. أما المذهب كما في الإقناع وغيره أنه إذا عفى عن الجناية ثم سرت إلى غيرها سواء إلى النفس أو ما دونها فله تمام الدية، سواء كان عفوه على مال أو على غير مال بناء على أن عفوه مقتصر على أصل الجناية دون سرايتها. نعم. وإن وكل من يقتص ثم عفى فاقتص ثم عفى فاقتص وكيله ولم يعلم فلا شيء عليهما. وإن وجب لرقيق قوض أو تعزير أو تعزير قصف فطلبه فطلبه وإسقاطه إليه فإن مات فلسيده. نعم. المسألة الأولى قال المؤلف وإن وكل من يقتص ثم عفى فاقتص وكيله ولم يعلم فلا شيء عليهما. لو أن المجني عليه أو ورثة المجني عليه وكلوا من يقتص عنهم سواء في الجناية على النفس أو على ما دون النفس ثم عفى الموكل واقتص الوكيل من الجاني دون أن يعلم بعفو دون أن يعلم بعفو ولي الدم فلا شيء عليهما. لا شيء على ولي الدم لكونه محسن بالعفو فلا يترتب على إحسانه شيء ما على المحسنين من سبيل، أليس كذلك؟ ولا شيء على الوكيل الذي باشر الاقتصاص لأنه لم يقع منه تعد ولا تفريط. ثم قال المؤلف رحمه الله وإن وجب لرقيق قود أو تعزير قذف فطلبه وإسقاط إليه فإن مات فلسيده. الرقيق مع كونه مالا مملوكا لسيده إلا أنه إذا وجب له قود أو تعزير قذف فليس ذلك إلى سيده وإنما له هو لأنه هو صاحب الحق. لكن إن مات الرقيق بعد ثبوت ذلك له فإنه ينتقل الحق إلى سيده فهو الذي يقوم مقامه في طلبه أو إسقاطه. نعم. باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس. من أقيد بأحد في النفس أقيد به في الطرف والجراح ومن لا فلا، ولا يجب إلا بما يوجب القوض في النفس وهو نوعان. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس. لما ذكر النوع الأول من أنواع الجناية وهي الجناية على النفس وما يتعلق بها من أحكام القصاص ذكر الجناية على ما دون النفس. والجناية على ما دون النفس التي ذكرها المؤلف رحمه الله تنقسم إلى قسمين على الأطراف بقطعها وفي الجراح. على الأطراف بقطعها وفي الجراح. قال المؤلف رحمه الله من أقيد بأحد في النفس أقيد به في الطرف والجراح. هذه هي القاعدة أو هذا هو الضابط. شروط القود فيما دون النفس هي شروط القود في النفس. فمن أقيد بأحد في النفس أقيد به في الطرف والجراح. والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. وفي المقابل ومن لا فلا، يعني من لا يقاد بالنفس لتخلف شرط من الشروط الأربعة السابقة التي ذكرناها في شروط القصاص لا يقاد فيما دون النفس. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يجب إلا بما يوجب القود في النفس، يعني لا يجب إلا بما يوجب القود في النفس وهو العمد. فلا قصاص في الجناية على ما دون النفس إذا كانت خطأ أو شبه عمد، يعني لو أن إنسانا قطع يد آخر خطأ أو شجه خطأ، أراد أن يرمي طيرا فأصاب إنسانا فشجه خطأ فلا قصاص لأنه لا يجب إلا فيما يوجب القود في النفس وهو العمد. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أقسامه. تفضل. وهو نوعان، أحدهما في الطرف فتؤخذ العين والأنف والأذن والسن والجفن والشفة واليد والرجل والإصبع والكف والمرفق والذكر والخصية والإلية والشفر، كل واحد من ذلك بمثله. وللقصاص نعم، قال المؤلف رحمه الله نوعان كما قلنا، الطرف والجراح. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالنوع الأول فقال أحدهما في الطرف فتؤخذ العين بالعين، العين اليمنى بالعين اليمنى، والعين اليسرى بالعين اليسرى، والأنف بالأنف، والأذن بالأذن، اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى، والسن بالسن، والجفن بالجفن، والشفة واليد والرجل، وهكذا كل بما يقابله، في الأصابع الإبهام بالإبهام من اليمنى، الإبهام من اليمنى بالإبهام من اليمنى، وهكذا، والكف والمرفق والذكر والذكر والخصة والخصية والألية والشفر، وهو ما يكون محيطا بفرج المرأة، كل واحد من ذلك بمثله. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الشروط، شروط القصاص في الطرف، شروط الاستيفاء أو القصاص. نعم، وللقصاص في الطرف شروط: الأول الأمن من الحيف بأن يكون القطع من مفصل أو له حد ينتهي إليه كمارن الأنف وهو ما لان منه. الثاني المماثلة في الاسم والموضع، فلا تؤخذ يمين بيسار ولا يسار بيمين ولا خنصر ببنصر ولا أصلي بزائد ولا عكسه ولو تراضيا لم يجز. الثالث استواؤهما في الصحة والكمال، فلا تؤخذ صحيحة بشلاء ولا كاملة الأصابع بناقصة ولا عين صحيحة بقائمة ويؤخذ عكسه ولا أرش. نعم، قال المؤلف رحمه الله: وللقصاص في الطرف شروط. الشرط الأول الأمن من الحيف وهو الزيادة، وهذا شرط لجواز الاستيفاء، فلا بد من الأمن أو إمكان الأمن من الحيف وهو الزيادة. وبناء على هذا الشرط قال المؤلف رحمه الله بأن يكون القطع من مفصل أو له حد ينتهي إليه كمارن الأنف وهو ما لان منه. يشترط أن يكون القطع من مفصل أو ينتهي إلى مفصل، وبناء عليه فلا قصاص في قطع بعض الساعد لأنه لا يؤمن من الحيف، وهكذا ما لا ينتهي من الأطراف إلى مفصل. لكنهم قالوا يقتص من كسر بعض السن لأنه يمكن أن يبرد حتى يصل مثل ما يصل إليه في فيما فعله الجاني، وقالوا أيضا إذا قطع من المنكب جاز له أن يقتص من العضد، يقتص من المرفق ولا يقتص من المنكب حتى لا تحصل، لأنه ربما لو اقتص من المنكب زادت الجناية فحصلت جائفة في داخل الجوف. هكذا يشترط الفقهاء. ولو قال قائل بأن الطب الحديث الآن يمكن من خلاله تجاوز هذا الإشكال فيؤمن الحيف حتى وإن لم يكن القطع من مفصل لكان قولا وجيها، ولا يبعد أن يقال هذا هو قياس مذهب الحنابلة، لأنهم في السن نصوا على أنه يستوفى في كسر بعض السن مع أنه لا ينتهي إلى أمر مقدر، وإنما قالوا لأنه يمكن استيفاؤه بلا حيف بالبرد، ولهذا القول بأنه يقتص الآن في هذا العصر حتى وإن لم تكن الجناية على الطرف تنتهي إلى مفصل قول وجيه، ولعله قياس المذهب، لأن الطب الحديث وتقدم التقنية يمكن من خلالهما تجاوز هذا الإشكال. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الشرط الثاني فقال: المماثلة في الاسم والموضع. المماثلة في الاسم والموضع، وهذا ظاهر ما يتعلق بالاسم، فلا تؤخذ يد مثلا في رجل، وكذلك الموضع، فاليسرى باليسرى واليمنى باليمنى، لا تؤخذ اليد اليسرى باليد اليمنى، ولا يؤخذ الخنصر بالإبهام أو الإبهام بالخنصر، ولا يؤخذ أيضا كما قال المؤلف رحمه الله أصلي بزائد، يعني لو أنه قطع أصبعا أصليا فلا يؤخذ زائد مكانه، ولو أنه قطع أصبعا زائدا فلا يقتص مكانه بإصبع أصلي، وإنما لا يثبت في هذه المسألة وفي هذه الحالة إلا الدية فقط، ولا قواد يتخلف في هذا الشرط. فإن قال قائل: وماذا لو أنهما تراضيا، يعني رضي الجاني والمجني عليه أن يكون الاقتصاص بهذا الأصبع الزائد الذي هو أقل أو أكثر، لماذا، ما الحكم؟ الحكم كما قال المؤلف: ولو تراضيا لم يجوز. فإن قال قائل: ولماذا لا يجوز والحق لهما لا يعدوهما؟ فالجواب أن الحق ليس لهما، لأن الإنسان لا يملك التصرف في بدنه كما يملك التصرف في ماله، ويملك أن يصالح في ماله، أما في بدنه فلا يملك الإنسان أن يتصرف في بدنه في غير الحدود التي أذن فيها الشارع، وبما أن هذا لم يأذن به الشارع فلا يملك الإنسان أن يتراضى أو يرضى به. الشرط الثالث قال المؤلف رحمه الله تعالى: استواءهما في الصحة والكمال، يعني أن يكون الطرف المجني عليه ونظيره في الجاني قد استويا في الصحة والكمال. فبناء على هذا الشرط لا تؤخذ صحيحة، يعني يد أو رجل صحيحة بشلاء لتخلف هذا الشرط، ولا يد كاملة الأصابع أو رجل كاملة الأصابع بمقطوعة الأصابع، ولا عين صحيحة بعين قائمة. العين القائمة المراد بها العين العوراء، العين التي لا يرى بها صاحبها، لكن من حيث الهيئة عين قائمة كعين الصحيحة، لا تؤخذ بذلك. لكن قال المؤلف رحمه الله: ويؤخذ عكسه، يعني تؤخذ الشلاء بالصحيحة والعين القائمة بالعين الصحيحة، بناء على أن المماثلة متحققة، وإنما الذي اختلف هو الاستواء في الصحة والكمال. فإذا رضي الجاني، فإذا رضي المجني عليه أن يقتص مع كون الطرف في الجاني دون الطرف المجني عليه عنده فلا بأس. لكن قال المؤلف رحمه الله: ولا أرش، يعني لا يأخذ المقابل في الفرق، لا يقول أنا سأقتص من هذه العين القائمة التي لا ترى لكن أريد الفرق، إذا اختار القصاص فلا أرش. طيب، وهل تؤخذ أذن السميع بأذن الذي لا يسمع؟ لو أن شخصا لا يسمع فقطع أذنا من شخص سميع، هل يثبت القصاص حينئذ أم نقول لا يثبت لعدم الاستواء في الصحة والكمال؟ يعني هل الأذن تكون كالعين؟ لا، بناء على أن السمع ليس متعلقا بالأذن وإنما لعلة في الدماغ، فعيب عدم السمع ليس مختصا بالأذن حتى يمنع من هذا الشرط، بل الشرط متحقق، فالعلة ليست عائدة في الطرف وإنما في أمر خارج عنه. نعم. فصل: النوع الثاني الجراح، فيقتص في كل جرح ينتهي إلى عظم كالموضحة وجرح العضد والساق والفخذ والقدم، ولا يقتص في غير ذلك من الشجاج، والجروح غير كسر سن إلا أن يكون أعظم من الموضحة كالهاشمة والمنقلة والمأمومة، فله أن يقتص موضحة وله أرش الزائد. وإذا قطع جماعة، نعم. قال المؤلف رحمه الله: فصل. النوع الثاني الجراح. النوع الثاني من أنواع الجناية على مدون النفس هي الجراح، والضابط فيما يقتص فيه من الجراح هو كل جرح ينتهي إلى عظم، لأن ما لا ينتهي إلى عظم لا يؤمن الحيف على المذهب، فلا يمكن الاستيفاء، كما قال نظير ذلك في الأطراف أن ينتهي إلى مفصل، وفي الجروح قالوا أن ينتهي إلى عظم حتى يؤمن الحيف. وكما قلنا أن الطب الحديث الآن ربما يمكن أن يتجاوز به هذا الإشكال، فيقال أن قياس المذهب هو الجواز إذا قدر ذلك تقديرا منضبطا على المذهب، على الطب الحديث، فيمكن أن يقال هذا هنا. قال المؤلف رحمه الله: فيقتص في كل جرح ينتهي إلى عظم كالموضحة. الموضحة هي الشجاجة التي تكون في الرأس وتوضح العظم، عظم الرأس. قال: وكذلك تكون في الوجه الموضحة، إما تكون في الرأس أو تكون في الوجه. وكذلك الجرح الذي يكون في العضد، أو الجرح الذي يكون في الساق، أو الذي يكون في الفخذ ويصل إلى العظم، لقول الله تبارك وتعالى: والجروح قصاص. والجروح قصاص، فما لا يمكن الاقتصاص فيه إذا لم يكن ينتهي إلى عظم فلا يثبت فيه القصاص. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يقتص في غير ذلك من الشجاج والجروح كالهاشمة والمنقلة. الهاشمة التي تهشم عظم الدماغ، والمنقلة التي تكون أعظم من الهاشم فيترتب عليها تحرك العظام وانتقالها من موضع إلى موضع. لا قصاص في هاتين أو هذين النوعين من الجراح، لأنه لا يؤمن الحيف والزيادة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: غير كسر سن، وكذلك كسر العظم لا يستثنى من ذلك عندهم إلا كسر السن، فإنهم استثنوه لما سبق من أنه يمكن الاستيفاء بغير حيف بالبرد، بأن يبرد. ولهذا كما قلنا أنه قد يقول قائل: الطب الحديث في جميع ما سبق يمكن الاستيفاء بلا حيف. قال المؤلف رحمه الله: إلا أن يكون أعظم من الموضحة كالهاشمة والمنقلة والمأمومة. هذه جنايات أعظم من الموضحة، أليس كذلك؟ هي موضحة وزيادة، فله أن يقتص موضحة ويأخذ أرش الزائد، يأخذ دية الزائد، أرش الزائد. نعم. وإذا قطع جماعة طرفا أو جرحوا جرحا يوجب القوض فعليهم القوض، وسراية الجناية مضمونة. نعم، في هذه مسألة الاشتراك في الجناية على مدون النفس. تقدم معنا الكلام في الاشتراك في الجناية على النفس وتقسيمها إلى تواطؤ وعدم تواطؤ، أليس كذلك؟ أما في الجناية على ما دون النفس فالمؤلف رحمه الله لم يقسم الاشتراك فيها إلى ما فيه تواطؤ وما ليس فيه تواطؤ، وإنما قال: وإذا قطع جماعة طرفا أو جرحوا جرحا يوجب القود فعليهم القود. وضابط ذلك على المذهب ألا تتميز أفعالهم، كأن يضعوا سكينا ويضغطوا عليها جميعا، هل فعلهم تميز؟ لم يتميز. أما إذا تميزت أفعالهم فلا قود إذا كان فعل كل واحد منهم لا يثبت القود منفردا حتى وإن تواطؤوا، بخلاف الجناية على النفس. وهذا فرق من الفروق بين الجناية على النفس والجناية على ما دون النفس، وكذلك من الفروق التي سبقت معنا قريبا أن الجناية على ما دون النفس يعتبر فيها الاستواء في الصحة والكمال، أما الجناية على النفس فلا يعتبر ذلك، ولهذا يقتل العاقل إذا قتل مجنونا، ولا ننظر إلى الاستواء في الصحة والكمال في الجناية على ما دون في الجناية على النفس. فهذان فرقان بين الجناية على النفس والجناية على ما دون النفس. نعم. وصراية الجناية مضمونة في النفس فما دونها بقوض أو دية، وسراية القوض مهضورة، ولا يقتص من عضو وجرح قبل برئه كما لا تطلب له دية. نعم. ثم تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن السراية وهي انتقال الجناية. السراية إما أن تكون في جناية أو تكون في قوض أو تكون في إقامة حد، وما يتعلق بإقامة الحد سيأتي معنا في الحدود إن شاء الله. فأما سراية الجناية يعني إذا جنى شخص على آخر جناية ثم انتقلت الجناية إلى موضع آخر غير المجني عليه في الأصل، كما لو قطع أصبعا فتآكلت يده إلى أن ذهبت يده كلها، فهل هي مضمونة؟ المؤلف رحمه الله تعالى قال سراية الجناية مضمونة في النفس فما دونها، يعني سواء كانت السراية على النفس فتسبب بالوفاة أو كانت السراية على ما دون النفس. واضح ذلك؟ واضح؟ يعني لو أنه قطع أصبع شخص وبعد أيام تسبب له بالتسمم فمات من جراء ذلك، الجناية في الأصل هي قطع الأصبع ثم سرت الجناية حتى تسببت بإتلاف النفس، فهل تكون سراية الجناية مضمونة بالقود أو الدية؟ يعني هل يثبت على الجاني القود والدية؟ واضح؟ نعم، نقول سراية الجناية مضمونة سواء كانت سرايتها في النفس أو فيما دون النفس. ما الدليل؟ الدليل هو القاعدة الفقهية المشهورة أن ما ترتب على غير المأذون فهو مضمون، ما ترتب على غير المأذون فهو مضمون. ثم انتقل المؤلف إلى سراية القود، يعني لو أن المجني عليه لما اقتص من جانيه ترتب على هذا الاقتصاص والقود سراية فانتقلت إلى النفس أو ما دون النفس، مثل السراية الجناية لكنها سراية قود ليست سراية جناية، فهل هي مضمونة؟ المؤلف رحمه الله تعالى قال وسراية القود مهدورة. ما معنى مهدورة؟ يعني أنه لا شيء فيها. ويمكن أن يقال بأن سراية القود على نوعين، النوع الأول ألا تكون ناشئة عن تعد أو تفريط من المقتص، فهذه مهدورة لا شيء فيها لأن ما ترتب على المأذون غير مضمون. الحالة الثانية أن تكون ناشئة عن تقصير أو تعد من المقتص، كما لو استخدم آلة كالة أو اقتص في شدة حر أو برد فجراء تعديه أو تفريطه في أخذ حقه نشأت السراية، فهنا هل تكون مهدورة؟ لا، لا تكون مهدورة، وإنما تضمن بالدية فقط، لا تضمن بالقصاص وإنما تضمن بالدية فقط. نعم. ولا يقتص من عضو وجرح قبل برئه كما لا تطلب له دية. نعم، لا يقتص من عضو وجرح في الجناية على ما دون النفس، لا يقتص ولا تطلب الدية إلا بعد البر. لماذا؟ لأنه ربما تحصل سراية، أليس كذلك؟ ولهذا في حديث جابر رضي الله عنه أن رجلا جرح رجلا فأراد أن يستقيد المجروح فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، نهى أن يستقاد من الجارح حتى يبرأ المجروح، وكذلك لا تطلب له الدية كما قلنا. طيب ماذا لو أن المجني عليه خالف، المجني عليه اقتص قبل البرء؟ نقول إذا اقتص قبل البرء فسرايتها هدر وليست مضمونة، بناء على أنه هو المفرط. نعم. كذلك لا قود ولا دية في الأشياء التي يرجى عودتها، يعني لو أنه جنى عليه جناية فترتب على ذلك ذهاب سمعه ويرجى عودة السمع في أسبوع أو أسبوعين، فلا قصاص ولا دية. أو قلع سنه وسيخرج السن مكانه، أو أزال شعره وسيرجع الشعر وليس إتلافا كليا، لا قصاص ولا دية، لا قود ولا دية في هذه الحالة، ويبقى التعزير قائم. نعم. كتاب الديات. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الديات. والديات جمع دية، والمراد بها هي المال المؤدى إلى مجني عليه أو إلى وليه بسبب جناية. المال المؤدى إلى مجني عليه، وهذا يكون في الجناية على ما دون النفس، أو إلى وليه، وهذا يكون في الجناية على النفس بسبب جناية. نعم. كل من أتلف إنسانا بمباشرة أو سبب لزمته ديته، فإن كانت عمدا محضا ففي مال الجاني حالة، وشبه العمد والخطأ على عاقلته. نعم. قال المؤلف رحمه الله: كل من أتلف إنسانا بمباشرة أو سبب لزمته ديته. باب الديات أوسع من باب القصاص، فكل ما يوجب القصاص يوجب الدية، وليس كل ما يوجب الدية يوجب القصاص. فالقصاص يختص بالعمد فقط، أما الدية فتختص أو تشمل العمد والخطأ وشبه العمد، وتشمل المباشر وتشمل المتسبب على حد سواء. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: كل من أتلف إنسانا بمباشرة أو سبب، بمباشرة واضح، أو سبب كأن يلقي عليه أفعى أو يحفر في الطريق حفرة فيقع فيها إنسان. أما لو حفر حفرة في بيته داخل بيته فأتى إنسان فدخل بغير إذن فوقع فيها، فليس متسبب، بل هو الذي جنى على نفسه. فتلزم الدية في هذه الحالات. ثم إن الدية قد تلزم الجاني نفسه، وقد تلزم عاقلة الجاني، والمراد بعاقلة الجاني هم أقاربه الذكور من جهة الأب، العصبة، كما سيأتي معنا تفصيلهم إن شاء الله. نعم. قال: فإن كانت عمدا محضا ففي مال الجاني حالة، وشبه العمد والخطأ على عاقلته. نعم. إذا كانت الجناية عمدا محضا، لا خطأ ولا شبه عمد، فالدية تجب في مال الجاني، تجب في مال الجاني لا في مال العاقلة. فإن قلت: وما الدليل على وجوبها في مال الجاني؟ فالجواب أن هذا هو الأصل، لأن الأصل أن من أتلف شيئا وجب عليه ضمانه بقيمته، عليه هو لا على غيره. ويجب كذلك عليه حالة، يعني لا مؤجلة، لأن الأصل في بدل المتلفات أن يكون حالا لا مؤجلا. أما شبه العمد والخطأ فعلى خلاف ذلك، فشبه العمد والخطأ يكون على العاقلة خلافا للأصل للدليل. ولو لم يأتي الدليل لقلنا بأن الدية تكون على الجاري نفسه، لكن في الخطأ وشبه العمد تكون الدية على العاقلة، لا تجب على الإنسان نفسه، وهذا يجهله كثير من الناس. والدليل على أن الدية في الخطأ وشبه العمد تكون على العاقلة حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتفق عليه، أن امرأتين من هذيل اقتتلتا، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدية المرأة على عاقلتها. هذه الجناية من أي أنواع الجناية؟ شبه عمد وليست عمدا، لأنها في موضع لا يقتل غالبا ولم ترد القتل، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بالدية على عاقلتها. وسيأتي معنا أن الدية أيضا تكون مؤجلة إلى 3 سنوات بخلاف العمد المحض. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.